بلادي بحال سعيد عجد دلوليا بالسعادة ويا معين عين يوم الفلاح في بلادي بحال سعيد عجد دلوليا بالسعادة ويا معين هذا السعد سعود جناب شرف الخير الحمد لله من عطانا فضو كتير عرفيني بشي باقي ياك ماشي مشكك مشي مغير ما يقول لك شي ما يضربك شي انتينا الرأي تحكم عليه نفخ يمه طبز بابه ويسقي لك ويجفف لك مشي الخطر تاكو تانا تمشي للسليمة الرجل راه باقيني الرجل راه باقيني هو بيدو لا يساريني وانا غشي ما لا يوريني ياك ماشي مشكك لا لا متغير ما يقول لك شي وما يضربك شي لا لا عندينا الرأي تحكم عليه باش ما بغيتي ويسيق لك ويجفف لك مشي لخاطرو حتى كوتانا تعطي ثقتنا مشي للسينما انا الرجل عن ديني الرجل عن ديني هو بيدو مشبر فيا ويساريني بكل عشية ياك ماشي مشكك لا لا مشي مغير لا لا ما يقول لك شي لا لا ما يضربك شي لا لا انتينا الرأي حكمنا عليه السياق لك ويجفف لك مشي لخاطرو حويلي وحدي وحشوم عليه مشي للسينما انا راي مشوار الرجل عندي صبار الرجل عندي صبار ديما خوتو معايا في الدار وكان غايب ولا حضار ياك ماشي مشكك لا ماشي مغير لا ما يقولك شي لا وما يضربك شي انتينا الرأي تحكم عليه باش ما بغيتي يتسوق لك يمشي للمرشي يجيب لك بطاطا ويقشرها ويجيب لك خزو ويزيدك اللفت ويجيب الدوارة ويفرزها باش تاكلها الحلوفة الله يعطيك السم تمشي تزيدي ما أنا الريوة بالمحار أنا الريوة والله بالفرقة مسخي الفرقة عن نفسي يا سيدي راح ليه